من أسباب سوء الخاتمة عدم الاستقامة على قول الله قال رسول الله. في الصابر عبادة، وفي الباطن رياء ونفاق. من العباد والعياذ بالله من يصلي رياء، وإذا حل له الأمر بالكاد أن يصلي المنفرد قبل دخول الوقت الثاني. أما من كان مع الناس تراه في مقدمة الصفوف فهذا من باب الرياء والنفاق والعياذ بالله. لذلك الورعين المشهور لهم في بني إسرائيل. إنها الاستقامة